بسم الله الرحمن الرحيم وعشرب عليه من خطر المال. احنا شرحنا هذا المقطع من كلام السيد الكريم ولذلك فقط نقرأ العبارة. واعترض على كلام المحقق العراقي المحقق النائي وبصورة عامة على القائلين بعلية علم الإجمالي بالنسبة للوجوب المواقف الوضعية يرد هذا الاعتراف بأن العلم الإجمالي ليس أشد تأثيرا من العلم التفصيلي، والعلم التفصيلي نفسه يعقل التخصيص في المقالة الاحتمالية لمعلوم كما في قاعدة الفراغ والتجارة. فبعد الفراغ عن العمل إذا شك في صحة العمل فهذا العمل المأتي به يحتمل أن يكون موافقة للمعلوم التفصيلي ويحتمل أن لا يكون. مع ذلك على أساس قاعدة الفراغ اكتفى المكلف بهذا العمل اللي يشك في صحته. العلم التفصيلي بالتكليف في جملة المكلف، هذا هو العلم التفصيلي، والشك في مقام الامتثال لا شك في مقام التكليف، التكليف معلوم تفصيلا لكن الشك في مقام الامتثال. في مقام الامتثال لأن البحث حول الموافقة القطعية، هل العلم التفصيلي علة للموافقة القطعية يعني بالامتثال القطعي؟ بالامتثال لكن عند علم تفصيلي، فالعلم التفصيلي ما صار علة للموافقة القطعية. بحث حول تأثير العلم، العلم بالتكليف يقيني، علم تفصيلي بالتكليف أن ذمتي مشغول بصلاة الظهر، هذا علم تفصيلي بالتكليف، لكن هذا يؤثر في الموافقة والامتثال القطعي على أساس قاعدة الفراغ؟ لا، ما دام انت تشوف في صحة هذا العمل اللي تبين تبني على صح، تبني على الصحة، يعني اكتفيت بالامتثال الاحتمالي او الموافقة الاحتمالية. على كل انتو ما كان بالكم من الدرس السابق شو حكينا، والعلم التفصيلي نفسه يعقل الترخيص في المخالفة الاحتمالية لمعلوم كما في قاعدة الفراغ والتجاوز، وهذا يعني عدم كون العلم التفصيلي علة لوجوب الموافقة القطعية. فكذلك العلم الإجمالي، يعني العلم الإجمالي ليس أشد تأثيرا من العلم التفصيلي، إذا العلم التفصيلي لا يؤثر في وجوب، يعني لا يكون علة في وجوب الموافقة القطعية، فكذلك العلم الإجمالي. هذا إشكال المحقق النائي، وأجاب المحقق العراقي على هذا الاعتراض بأن قاعدة الفراغ وأمثال قاعدة الفراغ ليست تركيزا في كرس الموافقة القطعية لتكون منافية لافتراض علية العلم لوجوب الموافقة القطعية، بل هي أي قاعدة الفراغ يعني إحراز تعبدي للموافقة، أي موافقة قطعية تعبدية. يعني قاعدة الفراغ لما تحكم بصحة هذا العمل اللي يأتي المكلف ويشك في صحته معناه ابني على صحته، إذا بنينا على صحته معناه أن هذا الفعل المشكوك صحته مصدر لهذا الفعل اللي في ذمة المكلف، مثل وجوب صلاة الظهر في ذمة المكلف، هذا العمل اللي يأتي المكلف تعبدا من مصاريف صلاة الظهر. فالظاهر الموافقة الاحتمالية تعبدا موافقة قطعية تعبدية، فالعلم أثر في هذه الموافقة القطعية التعبدية. المهم العلم يكون مؤثرا يعني علة لوجوب الموافقة القطعية عام من أن يكون هذه الموافقة القطعية وجدانية أو تعبدية. بل هي إحراز تعبدي للموافقة، أي موافقة قطعية تعبدية، وإفتراض العلمية يعني علية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية وجدانا لو تعبدا. وفي العلم الإجمالي كما مثلنا بالامتثال التعبدي، قلنا علم الإجمالي بوجود صلاة الظهر أو الجمعة في يوم الجمعة في عصر الغيبة، هذا معلوم بالإجمال. قالت أضرار على أن صلاة الظهر واجبة، فالمكلف يوافق ويتبع الإمارة ويأتي بصلاة الظهر. فهنا وجدانان موافقة احتمالية للمعلوم بالإجماع، لكن بسبب حجية الإمارة هذا الذي المكلف تعبدا بدلا للمعلوم بالإجماع لو كانت صلاة الجمعة واجبة. المعلوم بالإجماع إذا كان في الواقع هو صلاة الجمعة والمكلفة الجنوب وصلاة الظهر على أساس حجية الأمارة، فصار هذا المأتي به على أساس حجية الأمارة بدلا تعبدا للمعلوم بالإجماع، فصار موافقة قطعية تعبدية. لا تخلط بين العلم بالتكليف وبين الامتثال والموافقة. موافقة والامتثال احيانا موافقة والامتثال وجداني للمعلوم، واحيانا موافقة قطعية تعبدي. صحيح علم وجداني بالتكليف هذا معلوم بالاجمال او معلوم بالتفصيل، لكن امتثال هذا ما فرضنا ان العلم علة لوجوب الامتثال، هذا بحثنا حول وجوب الامتثال القطعي. الامتثال القطعي واجب على المكلف ما دام التكليف معلوم. على كل حال ولكن يعني الموافقه الامتثال ممكن يكون تعبديا او وجدانيا. موافقته القطعيه الامتثال القطعي مره وجداني ومره تعبدي. وبهذا يظهر الفرق، لأن البحث حول تأثير العلم في وجوب الموافقة، يعني شنو؟ يعني في وجوب الامتثال. علة المحقق العراقي يقول علة لوجوب الامتثال القطعي، لكن نقول وجوب الامتثال القطعي أعم أن يكون هذا الامتثال القطعي بقطع وجداني أو الامتثال القطعي بقطع تعبدي، هذا هو البحث. وبهذا يظهر الفرق بين إجراء قاعدة الفراغ اللي ما تتناقى مع مقتضى العلم التفصيلي لعلة لوجوب الموافقة والامتثال القطعي، وإجراء البراءة إصالة البراءة في أحد طرفي العلم الجمالي، فإن الأول وهو قاعدة الفراغ لا ينافي العلمية، بخلاف الثاني البراءة لما يجري البراءة بالنسبة لصلاة الظهر ونترك صلاة الظهر ما يحصل شنو؟ الموافقة القطعية بمجرد اتيان الطرف الآخر، الطرف الآخر صلاة الجمعة يأتيه المكلف ويترك الظهر على أساس إصالة البراءة، هنا موافقة قطعية؟ لا. موافقة احتمالية؟ لا. موافقة قطعية تعبدية ولا موافقة قطعية وجدانية. لذلك إصالة البراءة تتنافى مع معية العلم الإجمالي بالنسبة للموافقة. أما يجوز في السيد الشهيد رده على المحقق العراقي والتحقيق أن قاعدة البراد وإصالة البراد وإن كانتا مختلفتين في مثالين، قاعدة البراد إذن على الصحة، أما إصالة البراءة النفي رجع ما لا يعني، فاللسان مختلف. لكن السيد الشهيد يقول من ناحية الروح واحد، لأن الميلاد الحب الظاهر شنو؟ المحافظة على أهم الميلادات. ففي قاعدة الفراغ الميلاد الأهم ميلاد الترخيص، وفي إصالة البراءة كذلك ميلاد ترخيص، فالروح واحد ما دام روح واحد في مورد العلم التفصيلي بوجوب صلاة الظهر في ذمة المكلف، والمكلف أجاب الصلاة لكن يكف في صحته بسبب الشك في إتمام الركوع بعد الفراغ من صلاة الظهر. فهنا سواء إذا المحقق العراقي يعترف بجريان قاعدة الفراغ، لا بد أن يعترف بالبراءة، براءة الكون لا تعد الصلاة، إعادة الصلاة وجوبها منفي، هاي لسان شنو البراءة. أما لسان قاعدة الفراغ شنو ابن على الصحة، لسان الفراغ ولسان البراءة مختلف صحيح، لكن روح شنو هاي المصلحة التنفسية في هذا المورد، روح هذا الحكم الظاهر. فما دام روح واحد لما يعترف بالجريان قاعدة الفراغ في مسألة العلم التفصيلي التكليف في ذمة المكلف، فلا بد أن يعترف بجريان البراءة أيضا، فالبراءة تتنافى مع مقتضى العلم التفصيلي، مقتضى العلم التفصيلي جنو وجوب الموافقة القطعية. هذا تحقيق السيد الشهيد، وقال التحقيق من قاعدة الفراغ وإصالة البراءة وإن كانتا مختلفتين في لسانيهما، إلا أن هذا مجرد اختلاف في اللسان والسياقة، أما واقعهما وروحهما فواحد. مصلحة تخصيصية أهم للمحافظة، قاعدة الفراغ للمحافظة على هذه المصلحة التخصيصية، وإصالة البراءة كذلك للمحافظة على هذه المصلحة التخصيصية ولو للسان مختلف. فإذا اعترف المحقق العراقي بجريان قاعدة الفراغ فلا بد أن يعترف بجريان البراءة ما دام الروح والملاك واحد. لا من ناحية الروح كل المصلحة التخصيصية واحد صحيح، لكن احنا في مثلا البراءة مو بالنسبة للتكليف، بالنسبة لوجوب الإعادة لا يجب عليك الإعادة، سواء قلنا إثني على صحة عمله نتيجة شنو لا يجب إعادة هاي الصلاة اللي أتاها، أو تقول لا تعيد الصلاة. لا لكن إحنا قلنا على الإفراط، وهذا هو الإفراط لا لا تعيد، يعني الإعادة مو واجبة، هاي نفينا وجوب الإعادة. إحنا بمثال الشكل الصلاة على الإفراط البراءة بالنسبة لوجوب الإعادة لا يجب عليك الإعادة. لا نفس الشيء، نفس هذا الكلام. لا هم هم لا هذا مو مسألة السيد الشريف بده يثبت نقب النائمين، فلذلك أنا وقالت مع الشيخ الإيراني اللي قال البراءة في أطراف العلم الإجماعي في بعض الأطراف هكذا، فمن ناحية الروح ما في فرق، لا تجي بس يثبت نقد المحقق النائم، فلا بد أن نصور البراءة والبراءة في نفس المثال وهو العلم التفصيلي بشغل ذمة المكلف بصلاة الظهر، لما يأتي صلاة الظهر ويشك في صحته قاعدة الفراغ بلسان ابن على الصحة نتيجة شنو؟ عدم وجوب الإعادة. إذا قلنا إصالة البراءة، إصالة البراءة بالنسبة للتكليف لا مو معقول، إصالة البراءة بالنسبة لي وجوب الإعادة، إذا نفى وجوب الإعادة شنو معنى؟ الاكتفاء بهذا المأتي من به، اكتفاء بالمأتي من به، مأتي من به موافقة احتمالية، فتصير البراءة متناسية مع معلول العلم التفصيلي وهو وجوب الموافقة. أنا هكذا بفهم من كلام السيد الشريف. فلذلك أصل مو مسألة البراءة في أطراف العلم الإجمالي، لا، السيد الشريف يريد أن يثبت نقد المحقق النائم. فمن أي طريق يثبت نقد المحقق النائم؟ لا يعني كيف يثبت نقد المحقق النائم أنه روحان قاعدة الفراغ والبراءة واحد وهو الحفظ على الملاك الترخيصي ما دام الروح واحد ولو اللسان مختلف، لسان الفراغ ابن على الصحة، ابن على الصحة من المقال المحقق العراقي انه موافقة وقطعية وتعبدية، اما لا تعد الصلاة هاي لسان الفراغ في نفس الموضوع هذا شنو معناها الاتفاق المأتين به والمأتين به شنو موافقة احتمالية. فما صار العلم التفصيلي علة للموافقة والامتثال التفصيلي. هكذا يريد السيد الشديد يثبت نقض المحقق النائمي على القائلين بعلية العلم للموافقة القطعية. لذلك انا شخصيا برغم هكذا ما له علاقة بالبراءة في اطراف العلم الاجمالي. فهذا بحث اخر، هل البراءة تشمل اطراف العلم الاجمالي لا تشمل؟ ما نحسبه فيه حتى الان. ما فقط ذكرنا انه المحقق العراقي قال في مانع ثبوتي، وبعدين السيد الشريف على هذه مانع ثبوتي عنه بعدين عرفتوا. والتحقيق ان قاعدة البراءة واصالة البراءة وان كانتا مختلفتين بمثالين الا ان هذا مجرد اختلاف باللسان والصياغة، اما واقعهما نفس كلام السيد الشريف يريد ان يبين انه قاعدة البراءة واصالة البراءة واحد من ناحية القوة. اذا كان واحد فيطبق في مورد النقد، مورد النقد شنو؟ العلم التفصيلي وقاعدة الفراغ. أما واقعهما وروحهما فواحد، لأن كل منهما نتيجة لتقديم الأغراض الترخيصية على الأغراض اللزومية. هاي الغرض الترخيصي يريد يحافظ عليها، قاعدة الفراغ وإصالة الفراغ. على الأغراض اللزومية عند الاختلاط والاشتباه، هذا تقديم الأغراض الترخيصية في مقام الحفظ. يعني يريد يحافظ على هذه مصلحة ترخيصية. غير أن هذا التقديم تارة يكون بلسان الترخيص، تقديم الغرض الترخيصي بلسان الترخيص، وأخرى بلسان الاتفاق الموافقة الاحتمالية واستراضها موافقة كاملة. هاي لسان ظلم قاعدة الفراغ. فلا معنى للقول بأن أحد اللسانين ممتنع دون الآخر. أصل الشيء الشديد هنا بهذا الكلام ما أشار إلى مسألة جريان البراءة في أطراف العلم الإجمالي، لا يريد أن يؤسس نقض المحقق النائي أن النقض واحد، أن الإيه لا يكون علة لوجوب الامتثال والموافقة القطعية. والشاهد العلم التفصيلي وقاعدة الفراغ. وأما هاي الكلام للمحقق العراقي قال بنظرنا باطل، لأن فقط فرق لساني لكن الروح واحد. لذلك السيد الشريف يقول على مبنانا نقض المحقق النائم وارد، أما على مبنى القوم اللي يهتمون باللسان كلام المحقق العراقي. فعلى مبنى القوم لأن المحقق النائم والمحقق العراقي كلهم يركزون على لسان الحكم الظاهري، أدلة الحكم الظاهري. فمثلا أدلة الحجية بنظر المحقق النائمي لسان الكشف وحجية الأمارة، وأما الآصل لسانها الجعل، مرة للجعل على أساس أن هذا المشكوك هو الواقع بصير أصل محرزة، ومرة جعل بقطع النظر عن الواقع شنو بصير غير محرز. فيشوف هاي المحقق النائم دائما يركز على لسان الاصول والامارات. والمحقق العراقي نفس الشيء. اذا نظرنا الى السنه هذه الاحكام الضاربيه فالكلام المحقق العراقي متين لا مبارع له، لا يمكن قياس قاعده الفراغ بالبراءه، البراءه نفسه. اما لسان قاعده الفراغ لا، ابن على الصحه. فما دام لسانه ابن على الصحه معناه انه ما يتعاطى مع معلول العلم التفصيلي وهو وجوب الموافقه القطعيه، بل يصير وجوب موافقه قطعيه تعبديه. اما اصاله الذرائع بامكانها في النفس والرب فيتعاطى. عرفتم؟ فلذلك اذا نظرنا الى مبنى القول كلام محقق عراقي ورد على النقد مدين لا تبارك. أما يشعر المحقق النائي ثاني مرة رجع ورد على المحقق العراقي وذكرنا في الدرس السابق والصحيح. الآن بعدما ذكر مسألة علية العلم الإجمالي بالنسبة لوجوب الموافقة القطعية، الشيخ يقول الحاق أنه ليس بعلة بل مقتضين. ليس مقتضين؟ قلنا في الدرس السابق أن حكم العقل الموافقة القطعية معلق على عدم كفيفة من الشارع هو هذا التعليق على أي أساس؟ على أساس بقية الأصوليين يقولون المناقصة القطعية نشأت من حكم العقلي في وجود جزئين ضررين محتملين في كل طرف ضرر احتمالي موجود، فالعقل يحكم بوجود الذرة، فلا بد من اتيان هذا الطرف ولا بد من اتيان الطرف الآخر في الشبهات فيما إذا كان المعلوم الإجمال واجبا سيحكم بإتيان جميع الأطراف. فما دام هاي الوجوب المناقصة القطعية بإتيان الجميع نشأت من حكم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل، الضرر المحتمل جنون الاستحقاق، استحقاق العقوبة المحتملة، فيجب دفعه بالإتيان هذا الطرف بإتيان الطرف الآخر وهكذا. فما دام مبني على هذا الحكم فهذا الحكم العقلي يعلق على عدم الضرر. يعني إذا كان الضرر ثابتا محتملا فيجب دفعه، أما إذا هي التخيل من قبل الشارع ما دي ضرر منه استحقاق العقل، ينتج استحقاق العقل ما دام ينتجي بحكم العقل بوجوب الإجزاء ما يتشف. لذلك الإجمالي يصير مقتضي، يعني معلق على عدم التخيل. التأثير العلمي الإجمالي بالنسبة لوجوب المواضحة والامتثال القطعي تأثير من باب الاقتضاء على هاي الاساس اللي ذكرها. اما السيد الشريف اللي يقول احتمال بلا مرض من هو المنجز واستحقاق العقوبه يترتب عليه مع التركيز المعلوم له يا واضح. لا الآن عرفت ما عليه الاقتضاء. على كلام المحقق النائي الاقتضاء كلامه وين؟ في فوائد الأصول. الاقتضاء جنون العلم الإجمالي يؤثر في وجوب الموافقة القطعية الوجدانية، لكن مش معلم بجنون لعدد الجانب بدل. لذلك جريان الأصول دائما في جو جانبا، إذا أجرينا أصلا في طرف هذا يستلزم جانب الطرف الآخر بدلا عن المعلوم بالإجمال في فرض كون هذا الطرف اللي أجرينا الأصل كان حكما واقعيا، أجرينا الأصل فالطرف الآخر بدل السبب. فدائما جريان الأصل في بعض الأطراف في نظر المحقق النامي يستلزم جانب بدلا. فلذلك العلم الإجمالي يؤثر في وجوب الموافقة القطعية الوجدانية، لكن بشرط لا يكون هناك بدل. إذا كان هناك بدل شنو؟ تصير موافقة قطعية تعبدية. فمع إجراء إصالة البراءة في بعض الأطراف ما خرج عن حكم العقيل، وهو أن العلم الإجمالي مؤثر في وجوب الموافقة القطعية سواء كانت قطعية تعبدية أو وجدانية. فقط بالنسبة لوجوب الموافقة القطعية الوجدانية شنو؟ تأثيره بلحظة اقتضاء معلق على عدم جاري بس. أما المشهور الآخرين يقولون بنحو الاقتضاء بالنسبة لوجوب الموافقة القطعية معلق على عدم التخييف، سواء جعل بدل مو مهم البدل جعل المهم، المهم وجوب الموافقة القطعية الوجدانية يؤثر فيه العلم الإجمالي بشرط لا يكون هناك ترخيص. إذا أي ترخيص فلا يجب الموافقة القطعية الوجدانية، أما الموافقة القطعية التعبدية لا مو لازم. فالمو لازم يكون جرائم الأصل في بعض الأطراف مؤديا إلى جعل البدل. هذا هو الفرق بين النامي وبين الآخرين اللي يقولون العلم الإجمالي مؤثر بنحو الاقتضاء بوجوب الموافقة القطعية الوجدانية. فعرفتم الاقتضاء بنظر النامي والآخرين وبنظر السيد الشريف الاحتمال بلا معنى منجز، أصلا له منه ربط بالعلم الإجمالي مجرد الاحتمال بلا معنى منجز ويوجب استحقاق العقوبة. لذلك الموافقة القطعية يأتي من هذا المنطلق، ما دام يأتي من هذا المنطلق فإذا إلى التقييد يحصل المؤمن، احتمال صار مع المؤمن لا بلا مؤمن. لذلك هذا التنجيز ووجوب الواسطة الروحية معلق على عدم التقييد. عرفتم؟ فرأيت الشديد ما اختلف عن البقية، لكن البقية على أساس حكم العقل وجوب جمع الضرر المحتمل، وهذا إذا أجى التخصيص لا يكون هناك ضرر، هذه الأشياء على قول البقية. لكن السيد الشديد يقول احتمال بلا مؤمن هو المنجز، فكل الاحتمالات لا بد ان ياتيها. اذا كان المعلوم بالاجمال فهو يجوز، واذا كان المعلوم بالاجمال فهو شرط جميع الاطراف على اساس الاحتمال المنجز وهو الاحتمال بلا مؤمن. مع المؤمن وهو التقييد لا يكون هناك تنجيز. على كل حال الاقتضاب الامر السيد الشيخ كذلك التعليق على عدم التقييد. فعرفتم الاقتضاب بنظر السيد الشيخ والرقيه وبنظر المحقق النائمي في فوائد الاصول. واما كلام النائمي حتى في اجود التقريرات ان العلم الاجمالي ليس مؤثرا في وجوب الموافقه البصريه، هنا كذلك ممكن نقول اقتضاب، لكن الاقتضاب بمعنى شنو؟ بمعنى انه جزء العلم الاجمالي، جزء العلم، والجزء الاخر في وجوب الموافقه البصريه هنا هو الجزء الاخر شعار. فالمحقق النائمي صار قائل بالاقتضاب لكن بمعنى في اجود التقريرات اللي يقول افضل ما له تاثير العلم الاجمالي في وجوب الموافقه البصريه اقتضاب بمعنى جزء. اما في فوائد الاصول لما يقول بالاقتضاب، اقتضاب بمعنى التعليق على عدم الجعل بدل، عرفتم؟ واما البقيه التعليق على عدم التفصيل، لكن كيفيه هذا التعليق كيف يعلق على عدم التفصيل تختلف بين السيد الشريف والبقيه. الفرق كما ركز دائما انه الفرق ان جريان البراءه في بعض الافراد على القول بأن تأثير العلم الإجمالي بنحو الاقتضاب بوجوب الموافقة القطعية الوجدانية معلقا على عدم الترخيص، هذا مبني على فقط عدم الترخيص. إذا كان هناك ترخيص فهذا الحكم ينفي، وهو وجوب الموافقة القطعية الوجدانية. هل هاي الترخيص إصالة البراءة متوقف فقط على شمول أدلة البراءة لبعضها؟ إذا شمل بعض الدليل البراء لبعض الأطراف هذا كافر، لأن المعلق عليهم المعلق على أجلهم عدم التخصيص، هذا يجب بعد ما يحتاج إلى شيء آخر. أما قول النائم اللي يقول الاقتضاب بنحو التقليد تعليق على عدم البدل، جريان البراء وشمول دليل إصالة البراء لبعض الأطراف لابد أن يستلزم جعله، إذا لم يكن هناك جعل بدله فلا يجب، لن يتنافى مع حكم العقل بوجوب الموافقه القطعيه الاعم من الوجدانيه والتعبديه، فلا بد ان يكون هناك موافقه قطعيه تعبديه. وهذا من وين؟ اذا كان جريان البراءه وشمول دليل البراءه لبعض الاطراف مستلزم من ذلك. هل ذكرنا اصاله البراءه بالنسبه لوجوب الدور؟ فالشيخ النائم يقول هذه البراءة تجري إذا كانت مستلزمة لجعل الطرف الآخر بدلا ومصداقا للمعلوم منه، الطرف الآخر شنو؟ صلاة الجمعة جعل بدلا ومصداقا للمعلوم المال وهو وجوب الصلاة. حقق يعني لابد أن يأتي المستلزم، يأتي بشنو؟ بهذه صلاة الجمعة باعتبار جعل بدلا. فأما البقية يقولون لا، هذا التأثير في وجوب الموافقة القطعية الوجدانية هذا فقط معلق على عدم الترخيص. ما نشوف بأن الترخيص يستلزم جعل البدل أو ما يستلزم جعل البدل، هذا من ينظر إلى هذا الجانب. فلذلك بمجرد يأتي التقليص من البراءة يجوز لك ترك صلاة الظهر حتى الجمعة بعد ما لا دخل يأتيها، ما يأتيها هذا هو طلب من الله. يعني البراءة تجري في بعض الأطراف ولو لم يكن الطرف الآخر منهم بدلا، يعني إذا ما أتى في صلاة الجمعة هذا مش مهم. المهم هنا البراءة جرت في هذا الطرف ونهى وجوده. فهذا هو الفرق بين الشيخ الناهي والبقية، أن الشيخ الناهي لا يريد أن يخرج من إطار وجوب الموافقة الفقهية سواء كانت وجدانية أو تعبدية. الوجدانية غير معلقة، أما الأعم غير معلقة، ما عنده ذلك علة بالنسبة للأعم علة بنظر الشيخ الناهي. لا مجدانية معلقة على وجود موافقة، هي معلقة على عدم جعل بدلين. إذا جعل البدل يصير موافقة فقهية تعبدية، فالوجدانية معلقة على عدم جعل بدل عند الناس. الشيخ الشريف يقول أصلا احتمال بلا معمل، هذا ما نجد بلا معمل، إذا التخصيص هذا بلا مؤمن ينزفي، فلذلك التنجيز معلق بصير على عدم التخصيص، هذا على قول سيد الشريف. والآخرين يقولون نفس الشيء معلق، هاي وجوب الموافقة الفطرية معلق على عدم التخصيص. طب الموافقة الفطرية عند لا لا مش دائما مش دائما إيه. على عدم التخصيص. بعد ما يقولون أنه أعم من الوجدان حتى بصير الطرف الآخر موافقة فطرية التعبدية، ما يقول هذا الموافقة القطعية الوجدانية معلقة على عدم التخصيص. إذا عدم التخصيص هاي الموافقة تجي. لا لا أصلا لا ينظرون إلى هذا السؤال. هذا هو الفروق بين هذه الأقوال والآراء. لا ما له تأثير. المهم الاقتضاء، لا بهاي البيان اللي بس البيانات تختلف. الاقتضاء صار معنيين أساسيين، المعنى الأول الاقتضاء جزء العلة، هذا رأي الناس وين؟ في أجل التكرارات، لأن الجزء الآخر هو التعارض، صحيح؟ جزء لوجوب جزء العلة لوجوب الموافقة الفقهية الوجدانية، صحيح؟ أما في ضوائب الأصول يقول لا، الاقتضاء بمعنى التعليق، التعليق على ماذا؟ على عدم جعل بدلين، صحيح؟ والآخرون كذلك الاقتضاء بمعنى التعريف، تعريف على ماذا؟ على عدم الترخيص، على عدم الترخيص. بيان الآخرين وبيان سيد الشريف. إذن هناك في أسفل الاقتضاء في كذلك اليسار وين؟ لا هناك بعد ما أجل سيد الشريف إلى كلام الشيخ النائي لا اقتضاء بمعنى في أجل التقريرات اقتضاء بمعنى جبلين في أجل التكرارات، الاقتضاء بمعنى جزء العلم. في فوائد الأصول الاقتضاء معلق على عدم جعل بدل. ما قلنا لا حتما في لكن تنافي بين القول النافي في فوائد الأصول وأجود. في الأجود معناه أن العلم الإيماني بنفسه أصلا ما له تأثير في وجوب الموافقة الفقهية. فالتأثير يصير بالواقع. أما في فوائد الأصول لا مؤثر، لكن تأثيره بنفسه مؤثر، لكن تأثيره بنحو الاقتضاء والتعليل. والصحيح هو عدم هلا تعليق السيد الشهيد أنه ليس العلم الإجمالي علة في وجوب الموافقة القطعية بل مقتضي هو عدم وجود العلم الإجمالي في وجوب الموافقة القطعية، لأن التأثير الظاهري في بعض الأطراف له نفس الحيثيات المصححة لجعل الحكم الظاهري لسائر الموارد، سائر الموارد منه بشكل بديهي. أي شيء مصحح لجريان التأثير الظاهري في شبهات البدوية نفس الملاك موجود في التأثير الظاهري في بعض الأطراف العلم الإجمالي. أولا موضوع التأثير الظاهري الشك، شك موجود في الشبهات البدوية وشك موجود في بعض الأطراف. وثانيا من ناحية الملاك، ملاك التخصيص الظاهري شنو؟ المحافظة على الملاكات التركيب في هذه المحاضرة على الملاكات التركيبية اللي كانت مصححة لجريان التركيب الظاهري في الشبهات البدوية، مصححة لجريان التركيب الظاهري في بعض الأطراف العلمية إجمالي. فلذلك تمشي يقول بالاقتضاء، لكن اقتضاء المعنى التعليق على عدم التركيب الاحتمال بلا مؤمن يوجد استحقاق العقوبة على مخالفته، لكن هذا الاحتمال بلا مؤمن معلق على عدم الترخيص. يعني اذا اجى الترخيص فالتأمين حصل فلا يوجد استحقاق العقوبة. هذا كلام الشيخ، هذا كله بحسب المقام الثبوت، واما بحسب المقام الاشراف ان شاء الله بكرة الله.